ويدخلكم جنات Thank you. فقيل ادخل النار مع الداخلين. فضرب الله مثلا ونجني من فرعون. بكلمات ربها وكتبه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, بسم الله الرحمن الرحيم الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر فهل ترى له من باقية فهل ترى له من باقية فأخذهم أخذة رابية Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار يعلمون ما تفعلون. Thank you.